بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بالأمس مسألة مد عجولة، ما هي العجوة يا بندر؟ العجوة ما هي؟ العجوة ما هي العجوة؟ التمر معروف، التمر في المدينة. طيب، ما هي، ما معنى مد عجوة؟ هذه المعاملة ايش صفتها؟ يا حامد، ان يبيع مع احدهما او معهما، من غير جنس، من غير جنس. مثاله عبد الله بيع درهم ومد عجوه بالدرهم، بيع درهم ومد عجوه بالدرهم، صحيح. طيب، شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ثلاثه مذاهب في المساله. المذهب الاول الى توثيق، ما هو؟ الجواز مطلق. مذهب من؟ مذهب ابي حنيفه وروايه احمد. طيب، والمذهب الثاني تساهل، المنع مطلق. مذهب من؟ الشافعي، ويذكر الرواية عن أحمد. والمذهب الثالث أحمد، المذهب الثالث في مسألة التفصيل. مذهب من التفصيل؟ مذهب من بقي من الأربعة؟ مذهب مالك بن أنس، ويقيد ذلك بالثلث. والمشهور المذهب أحمد. شيخ الإسلام، إيش المذهب اللي رجع من هذه المذاهب الثلاثة؟ عبد الرحمن، إيش رجع شيخ الإسلام من هذه المذاهب الثلاثة؟ إيش؟ التفصيل، اللي هو مذهب مين؟ مالك. طيب، ما هو التفصيل يا خالد؟ أن يبيع ربوي بجنسه قابلا جائز. طيب، وإن كان تبعا جائز. طيب، باع شاة بلبن، شاة فيها لبن، بلبن، شاة فيها لبن بلبن، هل هذه جائزة عند مالك أم ممنوعة؟ هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. عبد الرحمن، جاهل. ليه؟ لأن الربوي أصلا ولا تبعا؟ أصلا، لأنه لاحظ الآن لبن بلبن ما يجوز متفاضلا، صحيح؟ لكن اللبن اللي في الشاة هل بيع قصدا ولا تبعا؟ ها؟ بيع تبعا، لأن المقصود بيع شاة بلبن، بيع شاة بلبن. لكن اللبن اللي مع الشاة هذا جاء تبعا، فهذا جائز. واضح؟ طيب، كرتون، تعرف الكرتون؟ ايش تعريف الكرتون هذا؟ فيه مثلا، فلنفرض وسق من بر. هذا الكرتون فيه وسق من بر، وسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاع. بيع بوسق ونصف من شعير، يعني من بر آخر. طيب، نقول الصفين نشوف، نختبر الذكاء. عندنا كرتون كذا مزخرف ونفيس ومخيط، يعني شكله جميل، فيه وسق من بر، من بر. بيع بوسق ونصف من بر آخر، هل هذا يجوز؟ هذا شيء، يعني عند الإمام مالك بن أنس يجوز هذا؟ لاحظ الآن، يعني هل هذه داخلة في مسألة ود عجوة الجائزة عند ابن تيمية ومالك بن أنس ولا غير جائزة؟ لا، أنا أسأل الآن سؤالي محدد، هل تجوز عند مالك أم لا؟ تجوز عنده ولا ما تجوز؟ تجوز عند مالك بن أنس، يعني تجوز عند المفصلين. طيب اليوم من؟ ابن تيمية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب نشوف شاب، ايش رايك كلام سعيد صحيح ولا مو صحيح؟ هل هذه تجوز المدى الثالث؟ انا اعطيتك الان صوره وانت احكم. الان هو باع وسقا من بر، فلنفرض ان هذا الوسق من البر الابيض او من البر الحنطه الاسمر، يعني في كرتون يسر النظري هذا الكرتون، تمام، بوسق ونصف من بر آخر أبيض. ولاحظ الآن أنه الآن وسق بوسق، مشكل هذا؟ ما هو مشكل. طيب نصف الوسق الزائد في الطرف الثاني يقابله الكرتون، الكرتون هذا جميل ممكن أن تضعه في المجلس. طيب نشوف عبد الرحيم، شو رأيك في هذه المعاملة؟ تجوز عند من؟ عند مالك؟ ليه؟ هو محي له، في ضابط عنده، اذكر الضابط، وفي ضابط عنده ذكروه. هاي سليمان أحسنت، لأن المقصود هنا أن يبيع الربوي بجنسه متفق، والكرتون هذا الكرتون هذا حيث يعني شيء شكلي فقط ليس مقصودا. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر مثالا مشابها لهذا المثال الذي ذكرته أنا الآن. من يذكرني بهذا المثال؟ أي خان المثال ذكر ابن تيمية الحفظ، سجلت عندك؟ ما سجلت. موسى أن يبيع 1000 درهم ب500 درهم في كيس، هكذا قال في منديل، هو قال كلمة منديل، أن يبيع 500 درهم في منديل ب1000، والمنديل هذا يقابل 500. المنديل هذا هل مقصودا بالبيع؟ لا، المقصود أن يبيع الدراهم بدراهم متفاضلة، وهذا هو الربا. طيب باع هذا البر اللي فكرتونه الآن، باع هذا البر الذي في الكرتون كم قلنا؟ وسق من بر، باع وقلنا بوسق ونصف بر، قلنا هذا لا يجوز عند من؟ عند ابن تيمية. طب هل يجوز عند أبي حنيفة؟ هل يجوز عند أبي حنيفة ولا ما يجوز؟ المعلم هل يجوز عند أبي حنيفة أن يبيع هذا البيع الذي قلنا الآن حرام عند ابن تيمية وعند مالك؟ يجوز عند أبي حنيفة أم لا يجوز؟ أبي رحمن أنت متطرف فيها، ها؟ لا هذه الصورة، نعم باع وسق في كرتون من بر بوسق ونصف من البر أيضا، يجوز عند أبي حنيفة؟ ها؟ ما يجوز له عند أبي حنيفة ولا غيره كذا؟ ايش رايكم في هذا؟ ان أبي حنيفة قال شيخ الإسلام انه يجيزه مطلق، وان كان بعض العلماء يقول ان هذه الصورة التي فيها الحيلة ممنوعة عند الكل، لكن ابن تيمية قال لا، قال ان أبي حنيفة يجوز ذلك مطلقا، وهذا الظاهر الله أعلم. طيب الصورة الأخيرة، السؤال الأخير والجواب من هذه الجهة، باع في نفس هذا الكرتون فيه وسق أو نقول كيس أحسن، لأن المعروف أن البر والرز تكون فيها كيس، بس اختارنا كرتون لأن الكرتون يكون شكله جميل، أما الكيس معروف. طيب على كل حال باع وسقا موجودا في كيس من البر الرذيل الجيد بوسط ونصف من الشعير الذي يأكله الآدميون، وليس كالذي تأكله إيش الحيوانات. إذن الآن باع وسقا في كيس بوسط ونصف، بل الوسق هذا من بر والوسق والنصف من الشعير، يدن به. من الذي يمنع من هذه المعاملة من أهل العلم؟ يجيبنا على ذلك إنسان، من اللي يمنع؟ ها؟ سؤال ذكاء هذا كما يقولون اليوم. من اللي ذكرتما؟ مين يمنع من هذه الصورة؟ قال لك معي شات العقل زي ما يقولون، باع وسقا من بورتيكيس بوسط نصف من شعير يدا بيد، وهذا الكيس مقابل النصف الزائد هناك، ايش رايك؟ يجوز من اللي يمنع من اهل العلم من هذه الصوره؟ اليوم الشافعي، لانه يمنع من مد عجوة مطلق، ايش رايك حسان؟ هل توافقه على ان الشافعي يمنع من هذه الصوره؟ طيب يا شيخ، الشافعي يمنع ولا ما يمنع؟ ما يمنع. مين الذي يمنع؟ جائزة. كيف جائزة؟ أحسنت، هذا الجواب الصحيح، هذا سؤال ذكاء. هذه المسألة لا تدخل في مد عجوة، لأنه ربوي بيع بغير جنسه، وإذا بيع الربوي بغير جنسه يجوز التفاضل. واضح؟ كيف وقعت في الفخ؟ هذه ما تدخل في مد عجوة. مد عجوة أن يباع الربوي بجنسه، يعني دراهم بدراهم، بر ببر، شعير بشعير، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنس. أما هنا بيع بر بشعير، ما تدخل في مد عجوة، بيع بر بشعير، واضح؟ فهنا ربوي بيع بغير جنسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت، إذا كان يدا بيد. فإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل، ممكن أن تبيع صاعا من تمر بألف صاع من ملح، ما في بس، ولكن اشترط أن يكون يدا بيد تقابض يعني. فهذه المسألة لا تدخل في مد عشوة، ولعلي أجري لكم اختبارا قريبا أعطيكم مسائل صور كذا، وأطلب حد ليبين لي مد العجوة من غيره، أبين لي المذاهب، هذه المعاملة من يجيزها ومن لا يجيزها. ولذلك فعليكم أن تضبطوا مسألة مد عجوة، اختبار مفاجئ في اختبار الليلة. والحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، هذه تدخل في مد عجوة، أن يبيع حلي فضة معه غيره، يعني هذا الحلي المصنوع من الفضة فيه فصوص، فيه فصوص، إما أن تكون هذه الفصوص الله أعلم تكون مصنوعة من مادة أخرى على هيئة قلادة مثلا، أو على هيئة إسورة مثلا، أو على هيئة خلخال مثلا، تكون من الحلي المعروف، وفيها شيء من غير الفضة، إما أن يكون من الذهب، إما أن يكون من النحاس، إما أن يكون من ماذا، مما يدخل في هذه المصنوعات، الله أعلم، أشياء أخرى تدخل في الحلي بفضة خالصة، إما أن تكون فبرا، وإما أن تكون عينا، يعني إما أن تكون من الفضة خام خالصة، وإما أن تكون من الدراهم. وأنتم تعرفون أنه إذا بيع الدرهم الفضة بالفضة لا بد من ماذا؟ من التساوي، من التماثل، من التماثل. هنا عندنا حلي فضة، هنا فضة ومعها حلي من فضة ومعها شيء آخر، معها شيء آخر، بيعت بفضة لا يجوز، لأن للقاعدة السابقة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وجاء عندنا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أنه اشترى قلادة من ذهب باثني عشر، أو قلادة باثني عشر دينارا، أو قلادة من فضة باثني عشر درهما. فلما فصلها، لما أخذ هذه القلادة وفصلها، فصل الذهب عنها، وجد أن الذهب الموجود في القلادة أكثر من الذهب المدفوع ثمن الذهب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فأمر النبي أن لا تباع حتى تفصل، لئلا يقع الربا، لئلا يقع التفاضل. إذن هذا أيضا من الشيء أنه يريد أن يبيع هذه الفضة بأكثر أو أقل ثم يجعل معها شيء آخر، هذا من الشيء. لكن هنا مسألة، هنا مسألة، الحلي هذا دخلته الصنعة، دخلته الصنعة، يعني صنع على هيئة خاتم أو على هيئة قلادة أو على هيئة إسورة، فدخلته الصنعة، فهل يباع هذا الحلي بوزن فضة؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنه لا يوجد عاقل يبيع الحلي من الفضة بوزنه، لأنه فعل ذلك ما استفاد شيئا، أليس كذلك؟ يعني فلنفرض أن هذا الخاتم من الفضة إذا وزن يساوي درهمين، إذا لابد أن يباع بكم؟ بدرهمين. هل استفاد شيئا؟ لأن هذا الفضة التي عنده والتي صنعها خاتما اشتراها بدرهمين، لأن وزنها درهمان، فهو اشتراها بدرهمين ثم تعب فيها وصنعها خاتما ويبيعها بدرهمين. فالفضة مقابل الفضة، ولكن تبقى الصنعة، هل الصنعة لا يقابلها شيء؟ ابن القيم رحمه الله له رأي في هذا. ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 400 إلى صفحة 46، جوز رحمه الله وقرر بالتحقيق العلمي المقنع بأن الحلي المصوغ، الحلي المصوغ، الخاتم من ذهب، الخاتم من فضة، القلادة من ذهب، القلادة من فضة، يجوز بيعها بجنسها متفاضلا، يجوز بيعها بجنسها متفاضلا، والزيادة في الثمن، الزيادة في الثمن تكون مقابلا للصنعة. جوز ذلك رحمة الله عليه. مثاله عندنا إسورة، إسورة من ذهب، إسورة من ذهب، وزنها، وزنها 20 دينار، هذه إسورة ضخمة مصنوعة صنعة متقنة، تبهر النظر من جمالها ولمعانها وهيئتها وشكلها. كم وزنها؟ 20 دينارا ذهبيا. الذهب الذي فيها، الذهب المصنوع منه وزنه 20 دينارا، فعرضها في السوق 30 دينارا. هذا عند الجمهور جائز أو غير جائز؟ غير جائز، لأن الذهب بالذهب، الذهب بالذهب مثل منه، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أبي داود قال الذهب بالذهب كترها وعينها مثلا للفضة والفضة بالفضة كبرها وعينها مثلا لمثل كبرها وعينها التبر المادة الخام التي لم تصنع وعينها أي الأثمان منها التي هي الدنانير في الذهب والدراهم في الفضة. أما ابن القيم رحمه الله فإنه يجوز ذلك ويقول إن الزيادة في الثمن تقابل ماذا؟ تقابل الصنع، تقابل الصنع. الآن الذهب يباع بالورق أليس كذلك؟ الذهب يباع بالأوراق النقدية فالتفاضل لا بأس به، ولكن اشترط التقابض. ولكن لو أن شخصا أراد أن يشتري ذهبا بجنيه من ذهب، الجنيه الثابت تعرفون جنيه الذهب مصنوع من الذهب، أراد أن يشتري فيه حلية، ماذا يشترط الجمهور؟ التماس، أن يكون الذهب الموجود في الجنيه يساوي الذهب الموجود في الحلي. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم ماذا يقول؟ يقول ما يشترط، الزيادة في الجنيه تقابل الصنعة في الحلي. وقال إنه لا يوجد عاقل يبيع الحلي بعد أن تأذى في صنعته بوزنه من الذهب أو من الفضة. هكذا يقرر رحمه الله تعالى، وهذا الذي قرره ابن القيم يعود أصله إلى مسألة مدعى، وهو قد قرر هذا التقرير في ضمن هذه المسألة مسألة مدعى. قال الشيخ رحمه الله وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب. بيع التمر بالرطب هذه تدخل ضمن معاملة ماذا؟ مرت معنا المزابنة، أليس كذلك؟ المزابنة ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين ذكر لها ثلاث صور: بيع التمر بالرطب، بيع العنب بالزبيب، وبيع الحقل أو الحب، بيع الزرع بالحقل، بيع الزرع بكي طعام. والعلة في المنع من المزابنة ما هي العلة؟ الجهالة، جهالة التماس. لماذا؟ لأن الرطب إذا جف نقص، والعنب إذا جف نقص، والزرع كذلك ما ند بعد الحصاد كم يساوي، فهنا التماثل معدوم، والجهل بالتماثل كالعلم التفاضل أينقص. فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص إذا جف؟ ما هو الذي ينقص إذا جف؟ الرطب. ولكن ما كمعاملة تجوز، ما هي؟ التمر بالرطب والرطب بالتمر، ما هي؟ العرايا. ولكن في العرايا الرطب أين موجود؟ على رؤوس النخل بشروط سبقت معنا، بشروط سبقت معنا. لكن الآن أن يبيع تمرا في كيسه بصناديق من رطب موجودة، ما حكم هذا؟ ما يجوز، لأن الرطب هذا الموجود إذا جف نقص، فانتفى شرط المثلية تماما في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل سواء بسواء. فقال عليه الصلاة والسلام: أينقص إذا جف؟ هذا سؤال لا يراد به الاستفهام، وهذا سؤال لا يعني عدم المعرفة، لا، ولكن هذا السؤال يراد به بيان العلة، هذا سؤال يراد به بيان العلة، أن يعرف السائل العلة في من، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أنه يعرف شيء واضح جدا، هذا معروف، ولكن هذا استفهام لتقرير العلة في التحريم والبيع. فقال ينقص إذا جف؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك بناء على ماذا؟ بناء على العلة الواردة في السؤال أنه ينقص إذا جف، رواه الخمسة وهو حديث صحيح. ونهى عن بيع الصبرة، الصبرة الكومة من الطعام أو الصرة التي لا يدرى ما كيلها، ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى بالتمر المسمى المكيل المحدد كيل المعروف الذي قيل فيه صاع صاعان إلى آخره. لماذا هذا؟ لماذا هذا المنع؟ حديث رواه مسلم. لماذا منع عن بيع الصبرة الكوم من الطعام أو الصرة من الطعام بالمسمى من الطعام؟ الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قاعدة. بقيت عندنا قطعة بيع ما في الذمة وتقاضي الدين بغير جنسه، وهذه مسألتان نتركهما للدرس القادم إن شاء الله تعالى. يظهر أنه في راجح إن شاء الله، لأنه يعني حققه وقرره بما يعني لا يجعل الإنسان يشك إن شاء الله في ترجيحه.